والتشهد تشهدان كما قلنا أول وآخر، فالأول من الواجبات الذي في وسط الصلاة من الواجبات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عنه ساهيا وناسيا جبره بالسجود سجود السهو وصحت الصلاة، فدل على أنه ليس بفرض وليس بحتم بل هو واجب يسقط مع السهو والجهل ويجبر بسجود السهو. أما الثاني وهو هذا التشهد الأخير فهو ركن ولا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه في صلواته، والصحابة رضي الله عنهم قد بينوا أنهم كانوا يقولون ويقولون قبل أن يفرض عليهم، فلما فرض عليهم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون فيه، فدل على ركنيته، فحافظ عليه صلوات الله وسلامه عليه في جميع صلواته، وعلمه أصحابه وبين لهم ما يقولون فيه، فهو ركن لا يمكن أن يخرج من الصلاة إلا به، وهكذا الجلوس له، فلا بد أن يؤديه وهو جالس لا واقف، إلا إذا كان عذر ثم عذر يعذر به شرعا. وهكذا التسليمتان كذلك ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما في كل صلواته مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يخرج من صلاته بالتسليم للتسليمتين عن يمينه وعن شماله، فهما ركن لفعله عليه الصلاة والسلام لهما والمواظبة عليهما، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على أن هذه الأمور أركان لا تسقط عن الإنسان لا سهوا ولا جهلا، ولا بد من الإتيان بها، وإن ذهب بعضها فإن كان الوقت قريب أتى به وجبره بالسهو، وإن طال الفصل أو خرج الوقت فإنه لا بد أن يعيد الصلاة، لأنها بفقدها لها ليست بصلاة صحيحة ولا كاملة، فتبطل الصلاة التي سقط منها شيء من هذا، وعليه أن يعيدها. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيانا موجزا وافيا وشافيا بعض الكلمات الواردة في هذا التشهد، بل جميع الكلمات، فقال رحمه الله تعالى: معنى التحيات التعظيمات لله ملكا واستحقاقا. والتحية هي في الحقيقة تعظيم للمحيى، فجميع هذه التعظيمات بالأقوال والأفعال، مثل الانحناء بالركوع لا يجوز إلا لله جل وعلا، وهكذا التعظيم له بالسجود أو قريب منه لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يسجد لغيره، ولا يقارب من السجود تعظيما لغيره، ولا يركع لغيره، ولا يقارب من الركوع تعظيما لغيره، فلا ينحنى لغير الله جل وعلا، لأن هذا التعظيم عبادة، والعبادة لا تصح إلا لله جل وعلا. ومن هنا تعلمون أن التحية والتعظيم للمعظمين أو لبعض المعظمين في هذه الحياة الدنيا كما يفعله بعض الناس بالإنحناء لهم قريبا من الركوع لا يجوز، هذا فعله محرم عظيم ومنكر عظيم، هذا التعظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعلا، فمن صرف شيئا من هذه الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى ركوعا أو سجودا أو قريبا من الركوع تعظيما أو قريبا من السجود تعظيما لمخلوق فهو مشرك كافر، فعليه التوبة إلى الله جل وعلا، وعلى من رأى من يفعل ذلك أن يعلمه وأن لا يتركه وأن ينكر عليه ويبين له أن هذا الانحناء أو هذا السجود أو القريب من السجود إنما هو عبادة، فلا يجوز أن يصرف هذا إلا لله جل وعلا. والصلوات معناها الدعوات، كما في قوله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالمراد به الدعاء، هكذا الصلاة على الجنازة هي دعاء للميت واستغفار له وطلب للرحمة، هذا معناها جميع الدعوات. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح هي أعمال وأقوال مخصوصة شرعت على نحو مخصوص تعبدا لله، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فهذا هو تعريف الصلاة في الشرع: أقوال وأعمال مخصوصة شرعت للتعبد لله على وجه مخصوص، مفتتحة بالتكبير يعني تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم. وقوله رحمه الله: وقيل الصلوات الخمس، سواء كان هذا أو هذا، فجميع الدعوات وهكذا الصلوات لو قيل الصلوات الخمس كلها لله جل وعلا. والدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء والعبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة، وحكم على المستكبر عنها بالشرك والكفر بالله جل وعلا، وبين أن مآله النار عياذا بالله من ذلك. فسواء كان الصلوات المفروضات فهي لله، أو الدعاء فالدعاء لا يكون إلا لله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهكذا الطيبات كلها لله جل وعلا من الأقوال والأعمال، الزاكيات لا تكون إلا لله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال إلا الطيب، ولا يقبل من الأقوال إلا الطيب. والطيب ما جمع شرطين: الإخلاص والمتابعة، أن يكون لله جل وعلا، وأن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطيب. فالطيب هو الصالح. وقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هو دعاء من المسلم للمسلم عليه، دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة، فهذا دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يدعى له دل على أنه لا يجوز أن يدعى مع الله. ادعوا الله مخلصين له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كان هذا يدعى له بالسلامة من الله، وبالرحمة من الله، وبتنزل البركة عليه من الله جل وعلا، دل على أنه عبد مربوب، فلا يجوز أن يدعى مع الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالذي يدعى له بالسلام أن ينزل عليه من الله، وبالرحمة أن تنزل عليه من الله، وبالبركة أن تنزل عليه من الله، هذا عبد مربوب. وإذا كان عبدا مربوبا فلا يجوز أن ينزل منزلة الإله فيدعى من دون الله جل وعلا، ويعبد من دون الله جل وعلا. وهذا من أعظم الأدلة وأوضحها عند الناس جميعا على أن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه عبد لله، عبد مربوب، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع كما سيأتي معنا. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع صلوات الله وسلامه عليه ويتبع ولا يدعى مع الله. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا تسليم من المصلي على نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء أو في الأرض. فإنه إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلم على كل عبد صالح لله تبارك وتعالى، سواء كان في السماء أو في الأرض. وهذا دعاء له بالسلامة، دعاء للداعي نفسه بالسلامة، وذلك في قوله السلام علينا. فأنت تدعو من الله جل وعلا أن يسلمك أنت وجميع إخوانك من عباد الله الصالحين. فلا تقول السلام على الله من عباده، ولكن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن الله هو السلام، وهو الذي يدعى سبحانه وتعالى. وإذا كان هؤلاء الصالحون يدعى لهم بالسلامة دل ذلك على أنهم ضعفاء، وأنهم مخلوقون، وأنهم مربوبون لله تبارك وتعالى. وإذا كانوا كذلك يدعى لهم هم أنفسهم بالسلامة من الله جل وعلا أن تنزل عليهم، فهذا واضح في أن هؤلاء المدعو لهم بالسلامة لا يجوز أن يدعوا من دون الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، ما يستطيعون. فالذي لا يملك لنفسه شيئا كيف يدعى من دون الله؟ كما نراه من بعض الجهلة من المسلمين يأتي إلى بعض قبور الصالحين، ولا سيما التي قد صار لها هيلمان عند الناس وصار لها سمعة بين الناس، أو بنيت عليها القباب والمشاهد وسترت بأنواع الستور المعظمة والأقمشة الغالية والكساء الثمين، وأوقدت عليها السرج ووقفت عليها الأوقاف، كل ذلك مبالغة في تعظيمها حتى يدخل الرهبة بسبب ذلك في قلوب الناس من هؤلاء المقبورين. فانتقل بهم الأمر بعد ذلك إلى أن دعوهم من دون الله تبارك وتعالى. هؤلاء اقرأ عليهم قول الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هم لا يسمعون هذا الدعاء، ولو سمعوا ما استجابوا، لأنهم لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم الأدهى من ذلك والأمر، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء الصالحون الذين عبدوا من دون الله لا يرضون بهذا الدعاء. يوم القيامة يأتون ويقول الله ما قال لعبده المسيح: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أطاعوا الجن، شياطين الجن وشياطين الإنس الذين حسنوا لهم هذا العمل. وإذ قال الله: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه ما قال لهم إلا ما أمره الله به، في تبليغ الرسالة، ما قلت لهم شيء من هذا الذي يقولونه ويزعمونه فيه. يقول الله للملائكة يوم القيامة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. فيوم القيامة هؤلاء الصالحون يكفرون بهؤلاء الذين دعوهم من دون الله وأشركوا بهم من دون الله، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء الصالحون الذين أنت تدعو لهم بقولك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحون، هذا الكلام منك يدل على أنهم مربوبون مخلوقون لله، فلا يصح أن يدعوا مع الله تبارك وتعالى. ومن كان يقول هذا القول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يدعو بعد ذلك هؤلاء الصالحين، هذا من أسفه السفهاء وليس من العقلاء، لأنه لا يعرف ماذا ينطق حينما يقول السلام. أنت حينما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدعو لمن سلمت عليه بأن تنزل عليه من الله السلامة، وأن تنزل عليه من الله الرحمة، وأن تنزل عليه من الله البركة، فدل ذلك على أنه مفتقر إلى الرحمة والسلامة والرحمة والبركة. وإذا كان مفتقرا هو في نفسه إلى السلامة والرحمة والبركة، فكيف تطلب منه السلامة والبركة؟ إذن الذي يفعل هذا مع من قال فيهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا من أسفه السفهاء، لأنه لا يعقل ماذا يقول، فهو كالمجانين إذن يهذي بما لا يدري. وهل يرضى أحد أن يوصف وهو عاقل بهذا الوصف؟ لا، ما في عاقل يرضى أن يوصف بهذا الوصف. إذن إذا كان كذلك فاعرف معنى الكلام العربي الذي أنت تردده باللسان العربي، فإذا عرفت معناه وتأملت فيه ضحكت من فعلك، ألا وهو دعاء هؤلاء الذين تدعو لهم بالسلامة ترجع تطلب منهم هم أن ينزلوا عليك السلامة، تدعو لهم بالرحمة ترجع تطلب منهم الرحمة، تدعو لهم بالبركة تنزل عليهم من الله، ترجع أنت تدعو هؤلاء وتطلب منهم البركة. هذا هو السفة، عين السفة، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة اليقين، شهادة الحق بأنه لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا هو الحق، الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو الإله الحق المعبود بحق سبحانه وتعالى، وغيره ممن في السماء أو في الأرض ممن عبد من دونه إنما عبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهؤلاء وإن عبدوا من دون الله سواء من الملائكة الأبرار أو الشمس والقمر أو الجن أو الشياطين أو بعض الإنس في الأرض والأشجار والأحجار، هؤلاء وإن عبدوا زعبدوا وزعم لهم أنهم آلهة عند المشركين، فهذه العبادة بالباطل ليست بالحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه العبادة التي صرفت لهم ليست بالحق وإنما هي بالباطل، فهم مخلوقون مربوبون من دون الله جل وعلا بالباطل، مخلوقون مربوبون لله جل وعلا، معبودون من دونه بالباطل، ويوم القيامة سيتبرؤون منك أيها العبد العابد لهم. وأما شهادة أن محمدا رسول الله فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه سبحانه وتعالى أرسله الله إلى الخلق ليهديهم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن عدنان ابن معد ابن عدنان. هذا هو المتفق عليه في نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. ولا شك في أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإسماعيل هو الذبيح لا إسحاق كما قال بعضهم. فإسماعيل هو الذبيح الذي فداه الله جل وعلا بذبح سمين بمكة المكرمة، وصارت سنة بعد ذلك الأضاحي بسببه في أمة إبراهيم الحنيف صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت في ذريته إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقيت هذه الأضحية سنة. لأشهر من بنيه إسماعيل إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي عند ذكرنا النسب، وهو الذبيح دونما مجادلة. ومن يقل إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه، وقد بنى الكعبة مع أبيه عن أمر الإله ذي الجلال والمنن، وقد روي بناؤها من قبل ذا، وذاك عن أهل الكتاب أخذا. فالصحيح أنه إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تصديقه فيما طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله نحن معاشر المسلمين إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فتضمنت هذه أربع الجوانب: طاعته فيما أمر في جميع أوامره، وتصديقه فيما أخبر عما مضى من الأمم وما نزل بهم وما سيأتي في آخر الزمان وما سيكون، ثم اجتناب ما نهى عنه وزجر. فالنواهي تجتنب، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالأصل في النهي الكف، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يجب الكف. الآن بعض الناس تذكر له بعض المحرمات قال هات البديل، الله أكبر، لما لم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هات البديل؟ البديل هو الإيمان الذي تجده في قلبك بطاعتك لله وامتثال أمره في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو البديل. وإلا كان هذا من باب السفسطة والاعتراض على الحق بالباطل. فالواجب على المؤمن أن يقبل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو الواجب، وألا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أركان في معنى شهادة أن محمد رسول الله، إذا تخلف منها واحد فقد انخرمت هذه الشهادة وليست على الوجه الصحيح. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، خرجه في الصحيح حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها. فالشاهد هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا شهدت أن محمدا عبد الله ورسوله فهو إقرار منك بأنه عبد، والعبد لا يعبد، وإنما يصدق ولا يكذب، ويطاع ويتبع. شرفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية بأن جعله عبدا، وقد أثنى الله عليه بذلك، وقد خيره بينها وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، فمدحه الله بالعبودية في أشرف المقامات، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر به، لينذر بأسا شديدا من لديه من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا إلى آخر الآيات. فهذا هو العبد الصالح صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان عبدا لم يجز أن يصرف له شيء من العبادة مع الله تبارك وتعالى، بل يجب أن يطاع ويتبع ويصدق ولا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو معنى محمد رسول الله، وهذا هو معنى أنه عبد لله ورسوله، عبد لله صلوات الله وسلامه عليه، فهو عبد لا يعبد بل يصدق ولا يكذب ويطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله اللهم صلي إلى آخره مرة أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، والصواب الأول، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء وبارك، وما بعدها سنن أقوال وأفعال. قال رحمه الله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله هي ثناؤه على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك عن أبي العالية رحمه الله في صحيح البخاري، حيث قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. هذا هو الصلاة من الله، الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل الرحمة، هذا القول ضعيف، ولذلك أشار إليه رحمه الله بقوله قيل بصيغة التمريض، لم يجزم به لأنه لا يثبت، هذا القول ضعيف لا يصح. قال جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بينهما، فدل ذلك على أن الصلوات غير الرحمة. فالصواب هو الأول، أن الصلاة غير الرحمة. فإذا الصلاة إذا كانت من الله فهي الدعاء، فهي الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وإذا كانت هذه الصلوات من الملائكة فهي الاستغفار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به، ثم بعد ذلك إيش؟ ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب. نعم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا ممن؟ هذا الدعاء ممن؟ من الملائكة. فالصلاة من الملائكة تكون الدعاء والاستغفار للذين آمنوا في هذه الحياة الدنيا بأن يغفر الله لهم ويتجاوز عنهم، لأنهم اتبعوا سبيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو صراط الله المستقيم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أما من الآدميين فيما بينهم البين مع بعضهم فهو الدعاء. فأنت إذا قلت اللهم صل على آل فلان فأنت تدعو لهم، كما قال جل وعلا لرسوله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة هي الدعاء وهي سكن لهم، فإن هؤلاء المقبورين الذين ماتوا قبورهم مملوءة ظلمة ينورها الله سبحانه وتعالى على أهلها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم والصلاة عليهم. فالصلاة من الآدميين بعضهم على بعض هي الدعاء. وقوله رحمه الله وبارك، يعني وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، هذه سنن أقوال وأفعال. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الركن، وبارك هذه الأدعية، وما بعدها سنن أقوال وأفعال تكون في الصلاة. نعم، لا باقي الواجبات، الواجبات، ونحن نأتي بالواجبات قبل المندوبات، فالأسئلة مندوبات والكتاب واجبات. ثم قال رحمه الله تعالى نعم والواجبات ثمانية. نعم، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم، الواجبات ثمانية، أولها جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذا واحد. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا الثاني. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، هذا هو الواجب الثالث في الصلاة. نعم. وقول ربنا ولك الحمد للكل، هذا هو الرابع. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا هو الرابع. نعم. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، لا قول سبحان ربي الأعلى الخامس، الخامس. نعم. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، هذا هو السادس. والتشهد الأول، السابع. والجلوس له، هذا هو الثامن. هذه الواجبات، وقد سبق أن بينا الفرق بينهما. هات كمل. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة بتركه. نعم. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم. نعم، هذه الواجبات الثمانية، أولها بقية التكبيرات، والمراد بها تكبيرات النقل، تكبيرات الانتقال ما بين الأركان. فالركن إنما هو تكبيرة الإحرام الذي لا تصح الصلاة إلا به، ولا يدخل في الصلاة إلا بها، فيقال الله أكبر بهذا. فلو قال الله أعلم، الله أعظم، الله عليم، الله الرحيم، لم تصح ولم تنعقد إلا بالله أكبر. ولو دخل الصلاة ولم يكبرها لم تنعقد صلاته، فهي ركن. أما التكبير للركوع بعد القراءة فهذا من الواجبات. وهكذا التكبير، وهكذا قول سمع الله لمن حمده من الواجبات. هكذا التكبير للركوع من للسجود من الواجبات. هكذا التكبير للرفع من السجود والجلوس بين السجدتين من الواجبات. هكذا التكبير للسجود ثانية من الواجبات. هكذا التكبير للقيام من السجود، من السجود إلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة من الجلوس ومن السجود، كل ذلك واجبات. فهذه التكبيرات تسمى تكبيرات انتقال، تكبيرات الانتقال للركوع وللسجود وللقيام من السجود وللقيام من الجلوس في التشهد، كل ذلك يسمى تكبيرات انتقال، وهي واجبة، وهي واجبة، تجبر بسجود السهو. وقال بعضهم إنها سنة، لو تركها ولم يأتي بها لا شيء عليه. والصحيح أنها واجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عن التشهد الأوسط سجد له للسهو، وهو واجب ليس بركن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فدل ذلك على أن الواجبات يجبرها سجود السهو، أما الأركان فلا، تبطل الصلاة بتركها عمدا، وأما جهلا أو سهوا فإن ذكرها قريبا جاء بالركن الذي سقط ثم جاء بما بعده وسجد سجدتين للسهو وصح صلاته. فإن ذهب أو طال الفصل فهذه الصلاة باطلة، فإن تذكر لا بد من إعادتها، وإن طال الفصل فلا بد من إعادتها، لأن هذا الركن لا يسقط بحال من الأحوال. وهكذا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم على ثلاث صفات أو ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب، الواجب هو واحدة والكمال ثلاث، وإن زاد على ذلك فهذا أفضل، لكن لا يشق على المصلين. وهكذا قول سمع الله لمن حمده أيضا من الواجبات، هذا هو الواجب الثالث للإمام والمنفرد، أما المأموم لا، المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، والإمام والمنفرد يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام والمنفرد يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ويقول في الوقت نفسه ربنا ولك الحمد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا لك الحمد. فربنا لك الحمد للكل، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا واجب من الواجبات، فلو نسيه يجبره سجود السهو، يجبره سجود السهو، ولا يجوز له أن يتعمد تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا وهكذا قول رب اغفر لي بين السجدتين، يعني في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي، هذا أقل شيء، فإن جاء بما هو أعلى من ذلك فقد وردت به السنة، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني، وردت به السنة، لكن أقل شيء أن يقول رب اغفر لي، هذا هو الذي يجب، فإن زاد فحسن، وإلا فالواجب أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فإن زاد عليه ما ذكرنا فهذا حسن وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا السابع التشهد الأول، وقد بينا أنه واجب فيما سبق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه جبره بسجود السهو فسجد سجدتين صلى الله عليه وسلم ثم سلم، وهكذا الجلوس له لما للتشهد الأول هو أيضا من الواجبات. فهذه هي الواجبات الثمانية التي لا بد من المجيء بها في الصلاة، وما سقط منها وما جاء سقط على صاحبه في الصلاة سهوا أو نسيانا فإنه يجبر بسجود السهو. ولذلك أعقبها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. هذا ليس بتعريف للركن، وإنما هو ذكر له بماذا؟ بحكمه، تفسير له بحكمه، بيان للركن بحكمه. وإلا قد تقدم معنا ما معنى الركن عند الكلام على الركن والفرض، وأن المراد به جزء الشيء أو الجزء من الماهية، جزء الماهية. فالشاهد نعم الماهية هي الذات، فالشاهد هنا ليس هذا في الحقيقة تعريف للركن، وإنما هو بيان له بما بحكمه. هذه صفته، ما هو حكمه؟ أن ما سقط منه عمدا سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، يعني لا يسقط بحال من الأحوال. فأما عمدا فواضح، وأما سهوا فقلنا إنه إن كان قريب عهد بالصلاة، يعني ذكر بأنه ترك من صلاته مثلا سجدة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويأتي بركعة فيها سجدتين ثم يتشهد ويسجد للسلام للسهو ويسلم، فالسجدتان لا بد منهما ركن، فلو نسي واحدة لم تصح هذه الركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة واحدة وذكر متى؟ ذكر فورا بعد صلاته. فهذا الركن الذي ذكر به إذا تذكره وجاء به في حينه يجبره سجود السهو، يأتي بالركن السهو. السجدتان إنما تكون للنسيان، أما الركن فيأتي به. فقام عليه الصلاة والسلام وجاء بركعة كاملة بسجدتين وسجد للسهو. أما إن طال الفصل فهذا يبطل الصلاة، فعليه أن يأتي بصلاة كاملة. إذا ما سقط منها سهوا يجبر بسجود السهو إذا جاء بالركن حينما يكون قريبا، الفصل ليس بطويل. فإن طال فلا صحة لهذه الصلاة، يأتي يعيدها. وأما العمد فواضح أن من تعمد ترك ركن من أركان الصلاة فإنه يبطل صلاته. والواجبات بين رحمه الله أيضا ما هي هذه الواجبات بذكره لحكمها لا بتعريفه لها، فتعريفه هو الذي تقدم معنا، وهذا الذي ذكره هنا إنما هو الحكم. الواجب ما سقط منه عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره سجود السهو. لا شك في ذلك، فعلى المسلم أن يتعلم أحكام صلاته، فإن هذه الصلاة واجبة وفرض على الجميع، جميع المكلفين لا بد أن يؤدوا هذا الركن، فهي الفارق بين المسلم والكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولا شك أن تاركها إن كان جاحدا لها فهذا كافر، وإن قال أنا مسلم، وتاركها تهاونا وكسلا كافر في أصح القولين. وسمعتم الأدلة، يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن. الشيطان طلب منه أن يسجد فأبى فكفر بتركه لسجدة، وماثل لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب، للكفر أو حدا على خلافي قد جاء عن أئمة الأسلاف. فقال قوم إنه لا يكفر، كلا ولا يقتل بل يعزر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا. يقتل ردة عن دين الله تبارك وتعالى، ولا أظهر من أن يحبس ويسجن ويتهدد ويتوعد ويقال له سنقتلك ويقول ما أصلي، فين الإسلام؟ هذا لا شك في كفره. فإذا كان الأمر كذلك معشر الأحبة، فوجب علينا وجوبا عينيا أن نتعلم هذه الرسالة التي تصح بها الصلاة، التي هي أعظم ركن بعد الشهادتين. من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وأسأل الله جل وعلا جلت قدرته أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا القول والعمل والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وهذا كتاب قد جاء يقول: الأسئلة كثيرة فلو يجاب عن مجموعة طيبة منها. نحن نقول طيب إن شاء الله، فإن شاء الله الطيبة نقابلها بالطيب، وعسى الله أن يعيد، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في لقاءات قادمة على خير، إنه جواد كريم. نعم. هل يوجد لكم درس غدا بعد المغرب؟ وإن كان سيوجد ففيما سيكون؟ إن شاء الله سيكون لنا لقاء بعد المغرب بإذن الله جل وعلا، أما درس في كتاب فلا نستطيع، ولكن سيكون لنا لقاء بعد المغرب إن شاء الله تعالى، ودرس الغد الظهر في زمانه بإذن الله تبارك وتعالى، وغدا سنختم بإذن الله جل وعز، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم جميعا الخاتمة. نعم. ثم من شاء أن يبيت معنا ويصلي الجمعة بعد غد فمرحبا به على الرأس والعين والرحب والسعة في القلوب فحياه الله، ومن أراد أن ينصرف مساء لبراد الليل ولأن الأرض تطوى بليل حتى يفد إلى أهله أو يعود إلى عمله فذاك عائد له، ونحن إن متعنا الله في الحياة إن شاء الله للجمعة في هذا المسجد مصلون، ونسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. نعم. أنبه الإخوان إلى أن درس الشيخ محمد الهاجري سيكون إن شاء الله بعد العصر وليس بعد العشاء. نعم. يقول: نعم غدا بعد العصر، لأنه بعد العشاء العشاء والنوم لمن أراد أن ينام. محمد بن رمزان الهاجري سيكون، ولأنه لما انقطع الأمر الديني خلاص، وقد نهي عن أن ينام قبلها، كذاك أن يسمر بعد فعلها ما لم يكن في شأن أمر ديني فذاك فعل الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: لقد تعجبت من دقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث نبه على التوحيد في عند الكلام على صيغة التشهد وما يحصل فيه من خلل عند كثير من الناس، وقلة من يتنبه لمثل هذا حين يكرر التشهد مع أنه يكرره في اليوم أكثر من 5 مرات. الله أكبر. هذا إن دل على شيء فهو يدل على ملاحظة هذا الكاتب، هذا أولا. وثانيا، الأئمة أئمة الهدى الذين جاء الله بهم لتجديد الدين لا يغفلون عن أساس الدين الذي هو التوحيد، فمن أعظم علامات المجدد بل أعظمها على الإطلاق الاعتناء بأمر التوحيد، فهذا أمر اعتنى به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله، وأولى الناس به أو بالاعتناء به هم ورثته وهم أهل العلم، ولا سيما أهل التجديد الذين يجددون للناس. فالإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله لا يغفل التوحيد في كل كلامه، لأنه قد جاء في وقت عم فيه الشرك وطم وتساهل الناس فيه وقل من تكلم فيه من أهل العلم مع وجودهم في زمانه، فلما رأى قلة المتكلم وقلة النصير وكثرة الضلال حمله ذلك على الاعتناء ومزيد الاهتمام رحمه الله تعالى. هذا ثانيا. وثالثا، هذا من بركات وفوائد القراءة لهذه الكتب في مجالس العلم، فإن العبد ربما إذا قرأها بمفرده ما يتبين ذلك، فإذا قرأها مع غيره ظهر له ذلك، فهذا دليل على فضل مجالس العلم وحلق العلم وعلى أهمية التلقي والسماع من أهل العلم، فإنهم يذكرونك بهذا ويبينونه لك ولا يستغرب مثل ذلك. فالمرء مع أخيه أقوى منه إذا انفرد بنفسه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. نعم. قول وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؟ وهل الأفضل أن يقال ولا يعبد الله إلا بما بلغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله لا شك، وهو عليه الصلاة والسلام القائل: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وإذا كان كذلك وزدت عليه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، تبين لك أن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قلت فيه مبلغ أو قلت فيه شارع، فهو شارع عن الله بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا بأس بذلك، فهو لا يشرع استقلالا وإنما يشرع تبعا لما أمره الله سبحانه وتعالى به. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية حينما سئل هل يصح أن يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ الشارع، بين ذلك غاية البيان، ملخصه ما ذكرته لكم. نعم. يقول: ما هو الكتاب المناسب لمعرفة الآخرة وأهوال القيامة وصفة ما يحدث هناك؟ من الكتب المختصرة الطيبة كتاب العاقبة في ذكر الموت والآخرة للقرطبي، ومطبوع وله عدة طبعات، رأيت له طبعة أخرى معاصرة محققة جيدة. هذا من الكتب المختصرة الطيبة العاقبة في ذكر الموت والآخرة، وهو أخصر من كتاب التذكرة في أخبار الموت والأحوال الموت والآخرة. وهكذا فيما يتعلق بالجنة خاصة حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فأنت إذا قرأت في هذا وهذا إن شاء الله تحصل على فائدة عظيمة، والعلم عند الله والكتب في هذا كثيرة. نعم. طيب، وجب الأذان. هذا سائل يسأل يقول: حبذا لو ذكرتم وبينتم لنا أحكام سجود السهو. أبينه لك في جمل قصيرة قليلة إن شاء الله. سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، جاءت السنة بهذا، وجاءت السنة فللزيادة وللشك بعد السلام، وما عدا ذلك قبل السلام والسلام. خلاص، هذا الكلام مختصر، تبغى تشرحه بجزء تشرحه بجزء حديثي. سجود السهو على قسمين: إما أن يكون لزيادة وإما أن يكون لنقص، نعم أو لشك. فما كان لزيادة وشك فهذا هو القسم الأول، فيكون بعد السلام. وما كان لنقص فهذا قبل السلام والسلام. واضح؟ ما فيه تعقيد، فافهمه ما شابه عقد. السجود للسهو على قسمين: قبل السلام وبعد السلام، هذان هما القسمان، وهو ثلاثة أنواع: زيادة ونقص وشك. فما كان زيادة أو ما كان لزيادة أو شك هذان نوعان، فهما بعد السلام. وما كان للنقص فهذا قبل السلام والسلام. في غير هذا دور بالمصباح تحت الشمس والحرارة 400، ما تجد غير هذه الثلاثة. إن شاء الله. نعم. هذا السؤال بل وردت عدة أسئلة تسأل عن المتون العلمية التي تجمع بين الاختصار والسهولة في باب العقيدة وباب أحاديث الأحكام وباب الفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث والنحو. هذا قد أجبت عنه عدة مرات، وأنتم تفتحون أبو لحسة تجدونه فيه بإذن الله تبارك وتعالى مفصلا عدة مرات، تجدونه مسجلا في هذه الإذاعة التي أنتم تتابعون من خلالها. نعم، هات غيره. وردت أسئلة متعددة وهي عن الجمع بين أدعية الاستفتاح في موضع واحد، يعني يستفتح بعدة أدعية. الاستفتاح قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، فأنت في كل مرة قل صيغة. قد سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الأذكار والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، فقال يفعل هذا تارة وهذا تارة، فأنت إذا فعلت هذا تارة وفعلت هذا أخرى وفعلت ذلك ثالثة فقد أصبت السنة في الجميع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى ولا إله غيرك، هذا دعاء استفتاح جئت به مرة. في صلاة أخرى استفتحت اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني إلى آخره، جئت بدعاء استفتاح آخر كما استفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت الليل فاستفتحت اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هديني المختلف في الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فقد استفتحت بنوع ثالث فأصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المواضع الثلاثة مرة ومرة وفي صلاة الليل مرة ثالثة، فتكون قد عملت بالجميع. أما أن تجمعها مرة واحدة فلم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا سائل يذكر أنه يذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته وفي خارج صلاته، ولكنه لا يحس بالخشوع وحضور القلب، فيسأل فيطلب أن تدلوه على ما يعينه على ذلك. الحمد لله، ذكر الله يجلو الصدع عن القلوب بلا شك ولا ريب، وأنت واظب عليه ولو جاءك بعض الأحيان مثل هذا الوسواس فلا تلتفت إليه، وستجد الثمرة الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولكن هذا يحتاج إلى خشوع القلب. ومنه ننتقل إلى الذكر في الصلاة ونعود بعد ذلك إلى التفصيل. فالذكر في الصلاة الذي يؤدي إلى الخشوع هذه هي الطمأنينة الكاملة التي امتدح الله جل وعلا أصحابها بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع هو الطمأنينة الكاملة، وبدونه إذا حصلت الطمأنينة في الأركان فهذه الطمأنينة الواجبة التي تصح بها الصلاة، لكن الكاملة التي امتدح الله أصحابها لم تحصل لك إلا مع حضور القلب. فحضور القلب مع الذكر هو الكمال، وإن لم يحصل حصلك الأجر بمجرد الذكر، وعليك أن تجاهد نفسك للترقي إلى الكمال. وإياك ثم إياك أن يخطر ببالك ترك الذكر لهذا الوسواس الذي ينزع أحيانا لبعض الناس، وإنما عدو الله إبليس ينزع أحيانا بهذا الوسواس ليلبس على بعض الناس فيترك الدعاء ويترك الذكر لله جل وعلا. وهذا هو الذي يتمناه عدو الله، فلا تطعه أيها العبد، واستمر في ذكرك لربك، وعليك أن تجاهد نفسك، وستجد الأثر الطيب بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. هذا يذكر أن زوجته مريضة وهي تحتاج إلى عملية، والمستشفى الذي فيه طبيبة تكلفته كثيرة، فلا يستطيع أن يقوم بهذه العملية، والمستشفى الذي فيه طبيب أقل تكلفة فيستطيع أن يقوم بهذه العملية، فهل له أن يترك المستشفى الذي فيه طبيبة ويعالج زوجته عند الطبيب؟ إذا لم يجد وهو مضطر فالله جل وعلا قد قال: فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يهيئ له في المستشفيات التي تكون بالمجان فرصة حال وجود طبيبة تقوم بتطبيب النساء في مثل هذا، فإذا كان لا يجد مالا ولا يستطيع أن يدفعه فهو مضطر، والله جل وعلا قد أباح له في حال الاضطرار ما ليس في حال الاختيار. نعم. وهذا يذكر أن له زميلا يرتكب المعاصي وينظر إلى ما حرم الله، وكلما تاب رجع إلى نفس المعصية، وهو مستمر على هذا الحال له أكثر من عامين، فيطلب نصيحتكم وتوجيهكم في مثل هذه الحالة. وهذا السؤال يرسله كل يوم إلي. أقول: اصبر على مناصحته واحذر من مخالطته، اصبر على مناصحته واحذر من مخالطته، فإن المخالطة قد تعدي، كما يعدي الصحيحة الأجرب، وأما حق النصيحة فهذا واجب له عليك. وذكره بالله جل وعلا، وتعهده بالتخويف بالله والتذكير بالله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون الجلوس معه دائما، فإنك تخشى من المجالسة أن تجرك إلى المجانسة، والمصاحبة ساحبة، فالصاحب ساحب والمجالس مجانس، فأنت عليك بالاستمرار في وعظه وتذكيره بالله جل وعلا وتخويفه من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو الموفق، وادعو الله له بأن يفشرح صدره وأن ينور قلبه وأن يعينه على نفسه. ولعلنا الشيخ محمد صلى، ولعل الإنسان إذا حرص على أخيه لا يقف عند حد في إيصال الخير إليه، بل يجتهد بكل الطرق الممكنة في إيصال الخير إليه، ومن هذه الطرق الصبر عليه وتذكيره دائما وأبدا، وخصوصا إذا بلغه عنه أنه فعل شيئا من هذا، وعليه أن يزجره بالله ويذكره بالله ويخوفه، وعليه أيضا إن كان له مرجع أن يهدده بأنه سيخبر مرجعه في هذا، أبا أو أما، أبوين، أخا أكبر، معظما عنده من شيخ أو صديق، فإن الإنسان قد يستحي أحيانا من هؤلاء فيورثه الحياء من هؤلاء الاستقامة مع الله تبارك وتعالى، وبالله التوفيق. نعم. وهذا يذكر أنه يشعر في نفسه بأنه قد أصيب بعين أو سحر، ويسأل عن الطريقة الموافقة للسنة في الرقية حتى يرقي نفسه بذلك. يقرأ على نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه الفاتحة ويمسح بها ينفث، وهكذا ينفث في يديه ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما أقبل من جسده، هذه ثانية. ثالثة، يضع يده على موضع الألم ويدعو الله تبارك وتعالى، وإن فعل ذلك معه أخوه الذي يعلمه فهو حسن، فإنه ما من عبد يزور مريضا لم يحضر أجله فيضع يده على موضع الداء ويقول أسأل الله العظيم رب العرش من يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله جل وعلا. فالشاهد أنه يرقي نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على نفسه، ولما ضعف كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقرأ وتنفث في يديه وتمسح بهما ما أقبل من جسده صلى الله عليه وسلم، لما جعل الله فيه من البركة في جسده من البركة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ثانيا. ثالثا، عليك أن تصبر وتحتسب، فإن العبد يبتلى، وإذا ابتلي ورأى الله منه الصبر أعظم له العاقبة، إما بالشفاء مع الأجر وإما بعظيم الأجر عند الله تبارك وتعالى. وقد يكون هذا البلاء مكفرا للسيئات، فإنه لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، والله جل وعلا إذا أحب عبدا أصاب منه. فهذه المصائب وهذه الأمراض كفارات، يكفر الله بها الخطيئات ويزيد بها الحسنات ويرفع بها الدرجات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم جميعا بخير، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.